بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج أحداث رمضانية. ها نحن مع اليوم 17 من رمضان مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم محمد عارف الحمصي. أهلا وسهلا بكم فضيل الشيخ. حياكم الله وبياكم، أكرمكم الله. أكرمكم الله فضيل الشيخ. اليوم صادف يوما عظيما في تاريخ الأمة الإسلامية، فلو يعني تعرفنا عن هذا الحدث الذي حصل في هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخي الحبيب، إذا ذكر شهر رمضان تبادرت إلى الأذهان تلكم الانتصارات العظيمة التي أعز الله بها أمة الإسلام، والتي سطرها التاريخ بمداد من نور على صفحات من ذهب. نذكر فتح مكة والقادسية وحطين وبلاط الشهداء وفتح الأندلس وعمورية، عشرات من الانتصارات العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ وأعز الله فيها أمة الإسلام. ولعل أعظم تلك الانتصارات والوقائع ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وخلد ذكرها إلى يوم الدين، يوم سماه الله تبارك وتعالى بيوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم التقت جموع التوحيد ضد جموع أهل الشرك والضلال، فأعز الله أولياءه وأهل التوحيد وأذل وهزم أعداءه. هذا اليوم العظيم الذي حدث في السنة الثانية من الهجرة في اليوم 17 من رمضان، ألا وهو غزوة بدر الكبرى، يوم اجتمعت جنود السماء مع جنود الأرض. في هذه الغزوة أنا لن أقف على التفاصيل بحذافيرها، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما استطاع من قوة متوكلا على ربه. وفي ليلة بدر ينزل الله تبارك وتعالى النوم على المؤمنين منة منه، إذ المتوقع أن يعتري المسلمين شيء من الخوف والقلق بسبب كثرة أعدائهم، فالخوف مسهر والأمل ينيم. ناموا تلك الليلة وأخذوا الراحة التامة استعدادا للمعركة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول علي رضي الله تعالى عنه: ما منا من أحد في تلك الليلة إلا وهو نائم، ولقد رأيتنا وما فينا من أحد إلا وهو نائم، سبحان الله، سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم الثاني كان يوم معركة، نعم، أخذ يصلي تحت شجرة، يبكي ويتضرع بين يدي ربه ويدعوه سبحانه وتعالى حتى أصبح. وهذه هي حقيقة تموين المعركة، سبحان الله، هذه هي حقيقة تموين المعركة. من لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر. الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. في صبيحة تلك الليلة العظيمة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصف الجيش وتوزيع المهام، ثم صعد إلى العريش مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم نظر إلى جموع المشركين وهم في كامل عدتهم وعتادهم، وأعدادهم تزيد على 1000 كما تعلم، والمسلمون في 310 رجلا، ليس فيهم فارس إلا المقداد، ما معهم إلا خيل واحدة، سبحان الله، أمام هذه الجموع الكبيرة المدججون بالسلاح والعتاد. ثم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه يهتف بربه، يناجي ربه سبحانه وتعالى، يستنصره، يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله ما رأيت مناشدا ينشد مقالته أشد من مناشدة رسول الله ربه يوم بدر، إذ ما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر مشفقا على رسول الله مما رآه من نصبه وتعبه صلى الله عليه وسلم، فالتف حوله في مشهد أبكى كثيرا من الصحابة، فضمه ضمة لا يقدر عليها إلا لا يجرؤ عليها إلا أبو بكر، ومشاعر لا يعبر عنها إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فرد عليه رداءه ثم قال يا نبي الله يا نبي الله هون على نفسك، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، إن الله لا يخلف الميعاد. هنا اتصلت قوة الأرض الضعيفة بقوة الله العظيمة القاهرة، اكتسبت قوة الأرض الضعيفة مددا جبارا، فأصبحت قوة لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. قد تم ربط حبل بين السماء والأرض، طرفه عند لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والطرف الآخر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان توجيه المعركة ممن؟ من الله الذي له الخلق والأمر والعزة والجبروت والقهر والنصر، فهو العزيز فلا يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. وفجأة يستنير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يستنير وجهه ثم يقول أبشر أبا بكر، أبشر أبا بكر، فقد أتاك نصر الله، هذا جبريل، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع. يا لله، جبريل سيد الملائكة ينزل في 500 من الملائكة، وميكائيل ينزل في 500 من الملائكة، تنزل جنود السماء لتناصر جنود الأرض. سبحان الله، في مشهد عظيم يخرج صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة. طبعا قبل هذا الله تعالى قال ماذا؟ قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ووالله ما حاد أحد منهم من الذين سماهم رسول الله عن المكان الذي أشار عليه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وانتهت المعركة بفوز عظيم، بفوز ساحق، قتل 70 من المشركين وأسر 70، ونصر الله تبارك وتعالى رسوله وأولياءه وأذل وهزم أعداءه. فضيلة الشيخ محمد، بدر كان فيها كثير من العبر والدروس المستفادة، فلو تعرفنا عن بعض هذه العبر بارك الله بكم. من أعظم الدروس التي نستفيدها أن الأمة إذا تواصلت وإذا اتصلت بربها سبحانه وتعالى أعزها ورفعها ونصرها. الله تعالى قال في الآيات، سبحان الله، في سياق الآيات التي تتكلم عن غزوة بدر، قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله تعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، يؤيدكم بمدد السماء سبحانه وتعالى ينصركم. فالأمة إذا توجهت إلى الله نصرها وأعزها، ففروا إلى الله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما النصر إلا من عند الله، إليك وإلا فلا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. والحمد لله رب العالمين. بوركتم على هذا الكلام طيب فضيل الشيخ محمد. الله يبارك فيكم. في نهاية لقائنا أيها الأحبة نتقدم بالشكر الجزيل لفضيل الشيخ محمد الحمصي على ما أمتعنا به من هذه الكلمات الطيبة. أما أنتم أيها الأحبة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، الشكر موصول لكم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.